بإحسانه ولطفه وكرمه سبحانه. قال فلماذا تحب الرجاء في هذا الحال؟ مع أن الرجاء والخوف يا أخوان، الرجاء والخوف في حالك في حال حياتنا العادية جناحان كما قلنا للمؤمن لابد أن يسير منهما. الرجاء يدفعه إلى فعل الخيرات والاستكثار منها وأنه مقدم على رب الكريم، والخوف يمنعه ويردعه عن فعل السيئات والمعاصي إلى آخره. هذا في حال التكليف في حال الحياة العادية، لكن لما يأتي في آخر حياته في اللحظة التي يتوقع أن ينتهي عمره ينبغي أن يكون رجاؤه وحسن ظنه بالله هو الأغلى. قال لماذا؟ هذا الحث عليه. قال قلت إنما شرع الخوف لأنه وسيلة زاجرة عن العصيان. شرع الخوف أنك تخاف ولابد أن تراقب الله وتخاف وتتقى الله، يا مخافته وتخافه في أثناء حياتك. لماذا؟ لأن الخوف وسيلة زاجرة عن العصيان، وإذا حضر الموت انقطعت المعاصي. في حال النزع أو في حال وجود كذا إلى آخره ما هناك حد عمل ممكن يعمله، يعني ما أمامه إلا إما أن يخاف مما سبق فيقنط فينتهي به إلى أمر سيء، أو يرجو من الكريم الرحيم الذي هو مقدم عليه يرجو الله، وعندئذ يغلب جانب الرجاء. ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال النزع الأخير أو في حال يعني تيقن الموت ليس هناك عمل، إنما هنا إقدام على ما سبق من العمل. فإما أن تقدم محسن الظن بربك، وإما أن تغلب جانب الخوف عندما يكون هناك الذنوب. والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال وإذا حضر الموت انقطعت المعاصي، فسقط الخوف الذي هو راجع عنه مانع منها بخلاف حسن الظن، لأنه يستمر معك إلى ربك لترجو منه الرحمة والمغفرة، والله قد تكفل برحمته ومغفرته لمن تاب وأناب واتجه إليه. ومهما عظمت ذنوبه حتى الشرك بالله لو تاب منه فإن الله يتوب عليه، لكن موضوع الشرك بالله والكبائر التي يقدرها الله سبحانه وتعالى يشترط أن تكون قبل النزع الأخير وقبل تيقظ الموت. أنه يعني التوبة باب التوبة مفتوح إلى متى؟ إلى أن يغرر، وغرر هي علامة واحدة من علامة الموت وتيقظ الموت، أو يعني تظهر علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس الماردية. نعم. يقول انتقل إلى معنى إلى جارحة أخرى. قال وأما الأنامل، الأنامل هذه يعني مفاصل الأصابع من اليدين والرجلين، وهو تكلم الآن في اليدين. وأما الأنامل فإدخالها في سماخي الأذنين، هذه من العبادة عندما يتوضأ أليس يغسل ظاهر أذنيه ويدخل أصبعيه في سماخي الأذنين، وما يتعلق بها من عدد التسبيحات. السنة في التسبيح أن يعده إذا كان ذا عدد، لماذا؟ بأنامله يعده بأنامله. وقد ورد الأمر على سبيل الندب والاستحباب بالتسبيح بأعداد، يسبح الله 33 ويكبره ويحمده 33 ويكبره 34 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله، هذا بعد الصلاة وفي عند النوم. وأيضا ورد يعني عدد أعداد في التسبيحات والتكبيرات والتهليلات في مواضع متعددة. كيف يعدها؟ يحتاج إلى آلة تعد بها. وبهذا أيضا في هذا المقام نشير إلى أن الأصل والمستحب في هذا أن تحصى الأعداد أعداد التسبيحات والذكر بماذا؟ بما جعل الله معك من غير كلفة أو مؤونة، أصابعك وأناملك تعد بها ما شئت من العدد. وإن احتجت إلى وسيلة أخرى ربما قد لا يضبط العدد بالأصابع الأنامل أو كذا فلا بأس بذلك، ومنهم من كان يعد بالحصى، ومنهم من كان يعد بالنوى، ومنهم من كان كذا إلى آخره. ومن أخذ سبحة ليسبح بها ويحصي بها تسبيحاته وكان هذا قصده وهو لا يستطيع أن ليحصي عدد تسبيحاته بأصابعه فلا بأس بذلك، ولكن كما نعلم أن في السبح ونحوها تدخل محاذير أخرى، محاذير أخرى منها بعضها مبتدعة وبعضها فيها نوع من الرياء كذا، فيشترط في استخدام ذلك كله أن تبرأ أو أن تكون مبرأة يعني منفيا عنها أي شبهة من بدعة أو رياء أو كبر. أحيانا بعض الناس يعني يجعل منها نوع من التباهي على الناس، هذا يجب أن لا يكون. فإن كان استعمالها من أي فرض التسبيح وأعداد التسبيحات والذكر فلا بأس بذلك. ما بعد ذلك دعوه لمجال مكان آخر تتحدث عنه في باب آخر. قال: فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس. انتهى من الجوارح ولا سيتكلم عن الحواس. والحواس كما نعلم كم حاسة بالإنسان؟ خمس أو ست؟ حاسة السمع، البصر، والريش، والذوق، والشم، واللمس. بعضهم يقول هناك حاسة سادسة، نبحث عنها. على كل حال هذه الحواس وهي خمس، إحداها حاسة البصر، وحاسة البصر تتعلق بها الأحكام الخمسة. هذا بصرك الذي تبصر به، تنظر به، تتعلق به الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة التي هي إيه؟ الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الأصل فيما تنظر إليه أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الآلة وهذا النور في عينيك لتعيش به، تنظر به الكائنات، تستمتع بما خلق الله من جمال يعني الطبيعة وجمال أشياء، وتستنير وتدافع عن نفسك وتعرف الطريق السالك والطريق غير السالك والخير من الشر في الأمور هذه. يعني هذا الأصل جالس معناه في المباح. ثم أوجب عليك نظرا معين، أوجب عليك في بعض يعني الأحوال أن تنظر على سبيل الوجود إلى شيء معين على سبيل الوجود، وحرم عليك أن تستعمل هذا النظر في أمور معينة، وندب أن تنظر أشياء لأنها حق مصالح شرعية، وكره لك أشياء. والشيخ سيذكر بعض هذه الأمثلة. قال: أما الإيجاب فكإيجاب الحراسة في سبيل الله. إيجاب الحراسة في سبيل الله في الطهور، في الحدود، في المواقع التي تحمي الأمة لا بد أن يكون فيها حراسة. فهذا الحارس الذي أوكل إليه أمر الحراسة لا يستطيع أن يؤدي ذلك إلا باستعمال آلة البصر، فيجب عليه في هذا الحال أن يركز وأن يستعمل هذه الآلة وهذا النظر فيما كلف به. وهنا النظر كان صار إيش؟ واجب. لو تخلف عنه ربما يتأذى المسلمون من قبله، فيدخل العدو أو يحصل مالا تحمى عقباه للمسلمين. قال: ومثله حراسة الأجير ما استأجر على حراسته. هذا في التعامل بين الناس، تعامل بين الناس، واحد استأجر أجيرا على يعني حارسا لعمارة أو مال معين أو كذا إلى آخره، لا يستطيع أن يؤدي ما استأجر عليه إلا بالنظر. يجب عليه هنا، يجب عليه ما ما مجرد مباح ولا استحباب ولا لا، هو واجب. لماذا؟ طبعا نحن نعلم ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لو تركه لعوقب، عوقب عند الله سبحانه وتعالى. يعني لا يقول واحد هذا التعامل بيني وبين فلان والله قصرت خلاص يعني يمكن، لا، اذا يعني طلب منه حراسة واتفق مع شخص على يعني عمل ان يكون حارسا له على مال او كذا وقصر في ذلك فله عقوبتان او عليه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى أن من حق هذا الذي عقد معه العقد أن يؤاخذه ويطالبه بماله أو بما فرط فيه، والعقوبة الأخرى دنيا أخروية لأنك أثمنت ولم تؤدي هذه الأمانة فلا يجوز لك أن يعني تتأخر في أدائها. وحراسة الأجير ما استأجر على حراسته وحراسة كل أمين مسؤول على حراسته، الأجير أو غيره، كل من ثمن على شيء لينظر إليه ويحميه ويمنع عنه الضرر والإخلاف ونحو ذلك، فهو مطلوب منه أن على سبيل الوجوب أن يحرسه بنظره. قال وكنظر الشهود إلى ما يجب النظر إليه لإثبات الحقوق واستقامتها في الدعاوى والمقاصمة. الشهود أولا الشهادة من يعني من فروض الكفايات، الشهادة على الحقوق والحدود من فروض الكفايات في الأمة. يجب على المسلم إذا حضر أمرا عقدا أو رأى شيئا أو ابتداء من شخص على شخص أو كذا إلى آخره أن يشهد به إذا إجى إليه. هذه الشهادة شهادة جانبها أو جنابها عظيم كبير، يعني من جانبين، من حيث تحملها وأداؤها، ومن حيث كتمانها كذلك، ومن حيث أيضا يعني الإدلاء بها زور ومبتع. شهادة الزور من أكبر الكبائر، أليس كذلك؟ معلوم، شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتم الشهادة أيضا من أعظم الذنوب. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلب. إذن فالشهادة يعني حكمها فرض كفاية، فرض كفرض يعني من أعلى الواجبات، لكنه على الكفاية، بمعنى إذا وجد من يقوم بها في الموضوع المعين انتهى الأمر بالنسبة لسائر الموجودين أو البلدة التي هم فيها، وإن قصروا جميعا لم يؤديها أحد يعني يؤاخذ كل من رأى أو سمع أو شاهد ذلك الحدث أو العقد ولم يؤدي. المجموع كلهم لو فرضنا حضروا واقعة معينة أو عقد معين، حضر 5 أو 10 أو كذا، طبعا استثنى الحكم بشهادة شاهدين وفي الحدود بـ4. فلو طلبت الشهادة من 2 مثلا ولم يؤديها، ثم يعني لم يؤدي 2 هذه الشهادة، يؤاخذ 10، يؤاخذ 10 كلهم الذين حضروا وشهدوا وهكذا. فهي من فروض الكفايات فلا بد منها، ولا تكون شهادة تامة حقيقة إلا إيش؟ بالنظر والمشاهدة. نعم ربما قد يشهد بعلم أو بسماع، لكن الأصل فيها نظر ومشاهدة. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين حقيقة الشهادة وأنه ينبغي أن تكون واضحة وصريحة، قال أشار إلى الشمس وقال لهم على مثلها، لأنها مشهودة معروفة يراها الجميع، قال على مثلها فاشهد. إذا كان عندك الشهادة واضحة بينة لا غش فيها لا ظلم فيها لا شك فيها، فعليك أن تؤديها. وكنظر الشهود إلى ما يجب النظر إليه لإثبات الحقوق وإثباتها في الدعاوى والمقاصمات. وكذلك الحكام حتى يعني في موضوع الشهادة، حتى أجيز أو جاز يعني وأبيح بعض المحظور في النظر، يعني يجوز للشاهد أن ينظر مثلا من المرأة التي هي ليست محرما له، أن ينظر إلى إذا كان في موضع شهادة يحتاج إلى شهادة إلى ما يمكنه من معرفتها حتى يشهد لها أو عليها، طبعا ينظر إلى الوجه ينظر كذا بحيث أنه يعرف أن هذه هي التي عقدت هذا العقد أو فعلت هذا الفعل أو نحو ذلك. نعم. وكذلك الحكام فيما يلزمهم النظر إليه من المحكوم له والمحكوم به والمحكوم عليه، الحاكم كالشاهد يجب عليه أن ينظر إلى من يحكم عليه حتى يحكم على شخص على إنسان أو على شخص يعرفه، وينظر إلى المحكوم له وإلى قال المحكوم به كذلك، محكوم به طبعا كان رفيقا أو غيره أو غيره من الأموال ونحوها، وكذلك المحكوم عليه. ثم قال وكذلك النظر فيما تجب قراءته من كتب الرسائل وغيرها. ما تجب قراءته ذكر الرسائل. لماذا الرسائل؟ والشيخ هنا ذكر الرسائل، الرسائل يعني المراسلات التي تكون في حقوق واجبات التي لا يصح أو لا يمكن أن يؤدي الحق إلا إذا قرأ هذه الرسالة، إذا فيجب عليه قراءتها. لكن هناك أمر آخر وهو من يعني من الأمور الدينية، يعني قد لا يستطيع أن يؤدي عبادته إلا إذا قرأ الحكم الشرعي في كتاب معين وصلت له فتوى مكتوبة أو نحو ذلك، فلا بد أيضا أن ينظر ويقرأ لكي يعرف الحكم ويؤديه فيقوم به. قالوا أما الاستحباب، طبعا هذه أمثلة ليست يعني استحباب، وأما الاستحباب فكالنظر إلى الكعبة والنظر في المصاحف وكتب العلم للقراءة وإلى الخاطبين في الخطب المشروعات وإلى المخاطبين السائلين والمجيبين وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونهوض الإرادة وبديع الحكمة، وكذلك النظر إلى منازل الهالكين للتعب والاعتبار. ذكر هذه المسائل وهذه الحالات من المستحبات. يستحب للإنسان أن ينظر إلى الكعبة. النظر إلى الكعبة ما لا شك فيه أنه يعني من أمور التي ترقق القلب وتذكر الإنسان بهذه قبلته. نحن الآن هنا وقد مكننا الله سبحانه وتعالى من رؤية هذه الكعبة، نصلي إليها مباشرة، سنغيب عنها يعني ولو إلى حين ولو بعد حين، الآن نخرج عنها فلا نراها وإنما نتجه إلى جهتها، ونحن مطمئنون أننا بإمكاننا نعود إليها. يعني لدينا مما أنعم الله به علينا في هذا البلد أننا حول بيته الأمين العتيق وأننا نرى الناس في أماكن بعيدة يتمنون أن يروها ولو لحظة. إذن هذا البيت واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم عندما بنى هذا البيت. ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن النظر إلى هذا البيت يذكرك بعقيدة التوحيد، يذكرك بالمعاناة التي عاناها سيدنا إبراهيم عليه السلام، بالمعاناة التي عانتها أم إسماعيل عليه السلام ببدء هذه الدعوة التي الله سبحانه وتعالى جعلها في إبراهيم وفي ذريته. ثم يتذكر وهو يجلس ينظر إلى الكعبة من طاف بهذا البيت، من الذي مر عليه، ماذا كان يعملون، هل أنا مثلهم، هل وصلت إلى ما وصل إليه يعني من الأنبياء والمرسلين والصالحين والمقربين وغيرهم وغيرهم وغيرهم وحتى الملائكة. إذن النظر إلى الكعبة مستحب. ورد فيه بعض الآثار وفيه بعض ذكر يعني بعض عدد الأجر وكذا إلى آخره، لكن بعضها ليس بصحيح وبعضها فيه يعني مما يمكن أن يستشهد به، ولكن في الجملة النظر إلى الكعبة من المستحبات ومن الأمور التي تحرك كوامن النفس الإيمانية والروح الإيمانية للمؤمن وتذكره في تاريخها ومن مر عليها ومن طاف بها وكيف وبالجهاد والمجاهدون الذين يعني انطلقوا منها وأتوها من مختلف الدنيا إلى آخر ما هنالك من الفضائل والمحاسن والخير الكثير في النظر إلى الكعبة. إذن فهو من المستحبات. والنظر في المصاحف، النظر في المصحف يا إخواني عبادة، النظر في المصحف عبادة وليس مجرد أنه ورد ومطبوع وصغير وكذا إلى آخره. أنت تنظر إلى كلام الله مكتوب في هذا المصحف فتستشعر عظمة هذا القرآن الكريم الذي بين يديك. إذن أنت يعني تتقرب إلى الله بنظرك إلى المصحف الكريم. ونظر إلى كتب العلم للقراءة، من يستطيع القراءة، من لديه القراءة، النظر إلى كتب العلم والقراءة، طبعا القراءة لا تكون إلا بالنظر، هذا من المستحبات. ونحن نعلم أنه أن القراءة، قراءة الكتب النافعة، الأصل فيها لا نقول الإباحة، قراءة الكتب النافعة الأصل فيها الاستحباب والنفع، لأن فيها خير، فيها مقصود، ولكن قد تكون واجب، قد يكون واجب عليك أن تنظر. كما عشمنا يجب عليك مثلا أن أنت لا تعرف حكما أو تريد أن تعرف حكما معينا من أحكام ما يجب عليك تعلمه وأنت تشتم القراءة وهو موجود عندك، فلا بد أن تقرأه لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهذا واجب. لكن ما زاد على الواجب يكون قراءته مستحب. يعني تتوسع في ما ذكر من باب المزيد من معرفة الأحكام، من باب المزيد من معرفة تاريخ الأمم، من باب المزيد من معرفة أحوال الناس إلى آخر ما هنالك. العلم النافع لا غنى عنه بالكلية، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد فضلا وخيرا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يزداد، لم يؤمر بأن يزداد من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وكتب العلم للقراءة وإلى الحافظين في الخطب المشروعات، يعني مما يستحب الخطبة في النكاح، خطبة أو الخطبة ليست الخطبة، الخطبة يعني الخاطب والمخطوبة يجوز يشرع من باب الاستحباب أيضا. قال الشيخ الاستحباب نعم، يستحب النظر إلى المخطوبة ونظر المخطوبة أيضا إلى الخاطب، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى أن يقدم بينكما في تحقيق مصلحة. نعم. وإلى المخاطبين السائلين، يعني النظر إلى المخاطب السائل، هذا من آداب الحدث. المخاطبين السائلين، المخاطب عندما تقول يعني الشيخ قال المخاطبين السائلين، لعله قال المخاطبين يعني المتكلمين السائلين، أو المخاطبين والسائلين يعني ما حدث، أو المخاطبين السائلين والمجيبين. إذن أنت تخاطب وأمامك أناس تخاطبهم، يسألونك وتجيبهم، وهم إذا سألوك إذا كانوا مخاطبين لك. من ما يستحب أن تنظر إلى من يخاطب ولا تشيح وجهك عنه، لأن الإشاحة بالوجه عن من يخاطبك يعني نوع من الجفاء ونوع كذا، وقد يؤثر يعني آثار غير سليمة. من الآداب أن تنظر إلى مخاطبك وهو مخاطبك، النظرة التي يرتاح إليها وترتاح أنت إليه، هذه من المستحبات، سائلين ومجيبين. قال وإلى المصنوعات كلها، مصنوعات اقصد خلق الله، ما خلق الله في الكون. يستحب لك أيها المؤمن أن تتفكر في ملكوت السماوات والأرض، في المصنوعات كلها، للتفكر في القدرة وقدرة الله، ونفوذ الإرادة لله سبحانه وتعالى، وبديع الحكمة. وكذلك مما يستحب النظر إلى منازل الهالكين للاستعاذة والاعتبار. منازل الهالكين مواقعهم، الشيخ ذكر أن هذا فيه يعني مما يستحب النظر إليه، وفي هذا بحث وتفصيل. إذا مررت بموضع من مواضع الهالكين من الأمم السابقة، مرت بك الصدفة أنت مسافر أو في طريق معين أو كذا إلى آخره، فمرت بهم، فانظر واعلم واعتبر، لا تمتنع من النظر. نعم ورد في مدائن صالح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يأتوها وكذا إلى آخره، نعم، ولكن إذا مررت فانظر. والله سبحانه وتعالى يعني ماذا قال في لا في آثار الجسم المعذبين، ماذا قال في آية تكلم عن نعم يمرون عليه يعني غدوا وعشيا، يعني في آية ذكر فيها أنه يعني أنهم يمرون على ديار أو يعني وتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك مواقع لأيام الله على الغثاة والمتجبرين والطغاة والكفرة والمرتدين وقتلة الأنبياء والمرسلين، مواقع. قال الله نبه أنكم تمرون عليهم مصبحين، تمرون عليهم بأثاركم، تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون إلى آخر الآية، وفلا تبصرون. إذا ففيه، لكن لا تتخذ مزارات، لا تتخذ مزارات وأماكن يعني التجمع وكذا، لا، وإنما إذا مررت بها فانظر واعتبر، لأنه فيه عبرة. وعبرة الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصص الأمم السابقة الذين الهالكة ما ذكرهم إلا للاعتبار والاستعار، وعندما يعني حكى قصة فرعون ماذا قال؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولا يمكن أن يكون آية إلا إذا رؤي، وهذا معروف مشاهد يعني. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. كذلك نظر إلى منازل الهالكين للاستعاضة والاعتبار. وأما التحريم، تحريم النظر، فكتحريم النظر إلى السوءات، سوءات الرجال أو النساء، والعورات، العورات تكون غير السوءة، العورات يعني المرأة يعني غير المحرم، وحتى الرجل يعني الرجل له عورة غير السوءة، وهي ما بين الفخذ وبين الركبة إلى السورة، هذه عورة للرجل. والصور المشتهيات كالمرض والأجنبيات إلى آخره. ونحن في زماننا هذا نقع في إشكال كبير وبالنسبة إلى النظر المحرم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لم نفقده. يعني ينبغي المسلم أن يعني إذا وقع لأنك الآن وأنت تمشي في السوق أو في كذا أو إلى آخره، لا بد أن ترى في البيت في المنازل أنا أسمع، يعني تريد أن تسمع أخبارا من محطة معينة داخل، ما تستطيع، ما تصل إلى هذا إلا وقد وقع نظرك على ما لا تريد أن تنظر إليه من العورات والسوءات والفسقوط كذا إلى آخره. ولكن هذا من المحرمات يحرص الإنسان على تجنبها. وأما الكراهة فكراهة نظر الإنسان إلى سوءته نفسه، سوءته نفسه وسوءة جاريته وزوجته، هكذا يقول الشيخ والفقهاء كلامه في هذا. وأما الإباحة فكنظر إلى كل ما خرج عن الأحكام الأربعة، كنظر إلى الزوجة والمملوكة والمناظر الحسنة من الديار والأشجار والأنهار. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا نستعمل حواسنا وجوارحنا وقلوبنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.